بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس في المقدمة الأجرومية، وقد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه إلى النواصب. وأقول بارك الله فيكم، الفعل المضارع هو الذي يقال له معرب الأفعال، لأنه كما سبق معنا فعل الأمر والفعل الماضي مبنيان، فالماضي كله مبني وهكذا الأمر كله مبني. وأما المضارع فإنه معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا، أو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى. والآن نتكلم عن إعراب هذا الفعل، وقد سبق معنا أن الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره، إذا لم يتقدمه ناصب أو جازم، فإنه يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة أو مقدرة. فتقول يقوم محمد بواجبه، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده، والعامل يعني عامل الرفع هو عامل معنوي وهو تجرده من الناصب أو الجازم. فأما إذا سبقه وصحبه ناصب أو جازم، فإن كان ناصب فإنه ينصب، فإن الفعل المضارع ينصب، وإن كان قد سبقه جازم فإنه يجزم. والآن الكلام في النواصب. قال رحمه الله: والنواصب عشرة، يعني النواصب التي ينصب بها الفعل المضارع عشرة نواصب، وكلها حروف، وكلها حروف. هذه النواصب حروف، حتى إذن، خلافا لمن زعم أن إذن اسم. فالفعل المضارع ينصب إذا تقدمه واحد من هذه النواصب. وسيكون الكلام في درس الليلة عن ثلاثة أحرف من هذه النواصب، ويجمعها أنها تكون دائما ظاهرة وليست مضمرة. فهذه النواصب الثلاثة التي سنتكلم عنها الليلة يجمعها أنها كلها تنصب الفعل المضارع ظاهرة ولا تكون مضمرة، ولا تكون مضمرة، وهي لن وكي وإذا. فأما لن فإن الفعل المضارع يكون منصوبا بعدها ويتعين نصبه، كما تقول: لن يقوم محمد، لن يقوم محمد إلا بواجبه، لن يقوم محمد إلا بواجبه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن تفعلوا. فإذا جاء قبل فعل المضارع لن، فإن وهي حرف نفي ونصب واستقبال، فهي تنفي وهي أيضا تنصب، وهي أيضا تنصب يعني الفعل المستقبل. لن يقوم محمد بعمل، لن يقوم محمد بالسعي في الباطل مثلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا إذا كان الفعل صحيح الآخر، فإن الفتحة تظهر، علامة النصب تظهر على آخره، لن يجعل الله، ولن يجعل الله، يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا كان كذلك الفعل معتلا بالواو أو معتلا بالياء، فإنها أيضا تظهر الفتحة، لن ندعو من دونه إلها، لن يقضي القاضي إلا بالحق. فإذا كان الفعل معتلا بالياء أو بالواو أو كان صحيح الآخر، فإن الفتحة تظهر عليه. أما إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالألف فإن الفتحة تقدر لن يسعى محمد في الشر. يسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر. هذا بالنسبة لن. ولن تفيد تأكيد النفي أيضا، ولكنها لا تدل على النفي المؤبد خلافا للزمخشري المعتزلي الذي زعم أن لن تفيد النفي المؤبد. وبناء على هذه القاعدة التي قعدها وهي ليست بصحيحة استنبط من قوله تعالى لن تراني نفي الرؤية، نفي رؤية الله عز وجل في الجنة، وهذا استدلال باطل. أما الرؤية وإثباتها فهذا مبحث عقدي موضعه كتب العقائد كما هو معلوم عند أهل السنة أنهم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. ومن الناحية النحوية يقال أيضا هذا غير صحيح، فإن لن لا تفيد النفي المؤبد بدليل أنك تعلق هذا النفي بشيء آخر. قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما قال بعدها ولكن دل على أن النفي يعني النفي بلن لا يفيد التأبيد. وهكذا قوله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله في الآية الأخرى قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم تمنوا الموت مع أنه في الآية السابقة ولن يتمنوه أبدا، فهي فيها الآن نفي وأيضا أتبع بقوله أبدا بالتأبيد ومع ذلك لم يدل على النفي المؤبد. الحرف الثاني من النواصب كي، وكي لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتعين في يعني أن يكون الفعل المضارع بعدها متعين النصب بها فتكون ناصبة مصدرية. فإذا كانت هذه إذا كانت كي ناصبة ومصدرية فإن الفعل بعدها المضارع يكون منصوبا بها. ولكن كما قلت لكم أن كي لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تسبقها اللام، أن يسبقها اللام ولا يأتي بعدها أن ولا لا، فيسبقها اللام. إذا سبقتها اللام فإنه يتعين أن يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا منصوبا، فيتعين أن تكون مصدرية. متى تكون مصدرية وما علامة كونها مصدرية؟ هي يعرف ذلك إذا سبقتها لام التعليل، إذا سبقتها لام التعليل. قال الله عز وجل كي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لا يكون على المؤمنين حرج. فيكون هنا فعل مضارع منصوب بكي، منصوب فاللام لكي، اللام جارة وكي حرف مصدري ونصب ولا نافية، ويكون فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكقوله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فاللام جارة وكي حرف مصدري ونصب ولا نافية، وتأسوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وكي وما دخلت عليه بتأويل مصدر مجرور باللام التقدير لعدم أساكم، لعدم أساكم. كذلك تقول مثلا تعلم لتفيد وتستفيد، تعلم لكي تفيد وتستفيد، تعلم لكي تفيد وتستفيد. فإذا جاءت قبل كي لام، لام التعليل هذه، فهذا الدليل على أنها مصدرية، فيكون الفعل منصوبا بها وتكون مؤولة هي وما بعدها بمصدر. الحالة الثانية ألا يسبقها ألا يسبق أن يعني أن يكون أن تكون كي جارة، جارة أن تكون كي تعليلية وجارة، ويكون الفعل المضارع بعدها منصوب ولكنه منصوب بأن المضمرة أو المظهرة وليس بكي، لأن هنا ليست ناصبة وليست هي المصدرية الناصبة، وإنما هي كي الجارة والتعليلية. وهذا متى؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يأتي بعد يعني أن تكون كي، يعني يأتي بعد كي تكون غير يعني اللام ليس فيها، ليست قبلها، وأيضا يكون بعدها ماذا؟ يكون بعدها أن أو لا، يكون بعدها أن أو لا، ففي هذه الحالة تكون جارة. مثلا تقول جئت كي أن أقرأ، جئت كي لأقرأ، في هذه الحالة يتعين، وفي هاتين الحالتين يتعين كون كي هنا حرف جر، والفعل المضارع المنصوب هذا هو منصوب بأن الظاهرة أو بأن المضمرة. الحالة الثالثة أن تكون كي غير مسبوقة باللام، لا تكون اللام لا قبلها ولا بعدها، ولا يأتي أيضا بعدها أن، ولا يأتي بعد كي أيضا أن، فهنا يجوز فيها الوجهان: يجوز أن يكون الفعل المضارع منصوب بكي وتكون أن يعني مؤكدة، أو يكون الفعل المضارع منصوب بأن وتقدر يعني اللام قبل وتقدر اللام، فيقال كما في قوله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، وكما في قوله تعالى: كي نسبحك كثيرا. فهنا يصلح أن يكون الفعل المضارع منصوب بكي، ويصلح أن تكون أن يكون منصوبا بماذا؟ يصلح أن يكون منصوبا بأن المضمرة أو الظاهرة. فهي ثلاث حالات لها: الحالة الأولى يتعين أن تكون مصدرية ناصبة، وذلك إذا سبقتها لام ولم يكن بعدها أن أو لا، في هذه الحالة يتعين أن تكون كي هي الناصب للفعل المضارع. الحالة الثانية أن تتجرد من اللام قبلها ويأتي بعدها أن أو لا، ففي هاتين الحالتين يتعين أن تكون كي تعليلية جارة، والفعل المضارع يكون منصوبا بأن الظاهر أو المضمرة. الحالة الثالثة أن تجرد من اللام قبلها وبعدها ولا يأتي بعدها أن، ففي هذه الحالة يجوز أن يكون الفعل المضارع منصوبا بأن المضمرة أو المقدرة، ويجوز أن تكون كي، ويجوز أن تكون الفعل المضارع يجوز أن يكون منصوبا بكي في هذه الحالة، فيجوز الوجهان. وأما إذا فإنه أيضا ينصب بها الفعل المضارع ولكن بثلاثة شروط: شرط الأول أن تكون لها الصدارة، بمعنى أن تكون إذن في أول الكلام، فإذا قال لك صديقك سأزورك غدا فتقول إذن أكرمك، فأكرمك الآن منصوب بإذن نصبه الفتحة، فإذن هنا وقعت في صدر الكلام، لكن إذا كانت إذن ليست في صدر الكلام فإن الفعل يكون بعدها بعد إذن مرفوع، يكون مرفوعا ولا يكون منصوبا. فلو قال لك مثلا سأزورك غدا فقلت أنا إذن أكرمك، فهنا لا تقول أكرمك، تقول أنا إذن أكرمك. لماذا؟ لأن إذن لم تقع في الصدارة. أو تقولت مثلا أخي إذن يكرمك، هنا يجب الرفع، تقول يكرمك، أنا إذن أكرمك، أو أخي إذن يكرمك، ولا يجوز النصب لأن إذن لم تقع في صدر الكلام، لكن إذا وقعت في صدر الكلام فإنها تنصب الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بها. الشرط الثاني أن يكون الفعل متصلا، لا يفصل بين يعني الفعل وبين إذن بفاصل، لا يفصل بين الفعل إذن، بين إذن وبين الفعل الذي هو منصوبها بفاصل. فإذا وجد فاصل فإن إذن لا تنصب الفعل المضارع بعدها، إلا إذا كان هذا الفاصل هو اليمين والله أو لا أو لا، ففي هذه الحالة يكون الفعل المضارع أيضا منصوبا بإذن ولا يضر هذا الفاصل إذا كان اليمين أو كان لا. أما إذا كان الفاصل ليس يمينا وليس لا فإنه لا يجوز أن يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بها، وإنما يكون مرفوعا. فتقول لو قال لك أزورك غدا فقلت إذن والله أكرمك، لأن الآن فصل بين إذن وبين الفعل باليمين وهذا لا يضر، فيبقى الفعل بعدها منصوبا بها، إذن والله أكرمك، أو إذن لا أقصر، وما أشبه ذلك. أما إذا كان الفاصل غير اليمين وغير لا فإن الفعل بعدها يكون مرفوعا. فلو قلت مثلا إذن أنا أكرمك، ما تقول إذن أنا أكرمك، لا، إذن أنا أكرمك، لأن الآن الفاصل بين إذن وبين الفعل فاصل غير اليمين وغير لا، فهذا يؤثر، فلا تكون إذن ناصبة لفقد هذا الشرط. والشرط الثالث أن يكون الفعل دالا على المستقبل، أن يكون في المستقبل، أما إذا كان في الحال فلا. عندما تقول يقول لك صديقك سأزورك غدا فتقول إذن أكرمك، هذا في المستقبل، يكون الفعل منصوبا بإذن. لكن لو قلت مثلا بعد أن حدثك صديقك بحديث فقلت له إذن تصدق إذن تصدق، هنا لا يجوز أن تقول إذن تصدق. لماذا؟ لأن هذا في الحال، لأن هذا في الحال وليس في المستقبل، فيكون الفعل بعد إذن مرفوعا ولا يكون منصوبا، إنما يكون منصوبا إذا كان هذا الفعل في المستقبل. فهذه الثلاث الشروط إذا تحققت فإن إذن تكون ناصبة للفعل المضارع بعدها، وهي أن يكون الفعل متصلا بها ولا يفصل بينها بين إذن وبين الفعل بفاصل، إلا إذا كان هذا الفاصل اليمين أو لا فلا يضر. الشرط الثاني أن يكون الفعل للمستقبل وليس في الحال. الشرط الثالث أن تكون إذن في صدر الكلام، أما إذا كانت ليست في صدر الكلام فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا ولا يكون منصوبا. ومما اجتمع في هذه الشروط ما جاء في الحديث في قول أرأيت إن جعلت لك صلاتي كلها، أو كما جاء في الحديث فقال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله همك، يكفيك الآن تحقق فيها الشروط، فجاء الفعل المضارع بعدها مباشرة بدون فاصل وفي المستقبل، وكذلك يعني كان لها صدر الكلام فتحققت الشروط فأصبح الفعل بعدها منصوبا. نصبوا بإذن المستقبل صدرت والفعل بعد موصلا قبله اليمين، هكذا قال ابن مالك. ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين، فإذا تحققت هذه الشروط فإن إذن تكون ناصبة للفعل المضارع بعدها، وإذا اختل واحد من هذه الشروط فإن الفعل بعدها المضارع يكون، فإن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا مرفوعا لا منصوبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.